ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا ضال له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه الا هادي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع سنتك. واهدنا الى سواء الصراط. واهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا علما والحقنا بالصالحين. واجعلنا لسان صدق للاخرين. واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم اجعل هذه السنة الهجرية الجليلة مباركة. اللهم ارزقهم فيها طاعتك. اللهم ارزقهم برك. اللهم ارزقهم قربك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. احفظ دماءهم في كل مكان. واغنهم. واخضع لواء الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقول ما ولد عليك ما لا يعز من عليك ولا يعزيك مما ليك تبارك ربنا وتعاليك. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ونور الشهداء وعقوبة الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشه امنه وميته سويه ورب يوم واضح. اللهم نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقم موازيننا وتقبل صلاتنا وطاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسالك الدرجات العليا من الجنه. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم افتح لسانا قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. سلم في أوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من معرفتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من معرفتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها. ونعوذ بك من النار وسلاسل وأقلامك. نسألك يا رب حسن الخاتمة. نسألك يا رب أن تختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. وأغنينا بك عمن سواك. اللهم أغنينا بك عمن سواك. اللهم أغنينا بك عمن سواك. واجعلنا يا رب أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. ولا تحرمنا لغمك ولا تحرمنا لغيرك. وعافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أموالنا وفي أبداننا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي ديننا وفي دنيانا. وأخرجنا منها على الخير. اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على الخير غير مفتونين. اللهم أخرجنا من الدنيا غير مفتونين. اللهم أخرجنا من الدنيا غير مفتونين. واجعلنا لك ربي في كل أوقاتنا. لك بكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخينا وصدورنا. ثم أما بعد أحبتي السلام عليكم رحمة الله وبركاته. تمر الأيام وتمر الشهور وتمر الأسبوع ويمر يوم السبت سريعا. فهل من متعظ؟ هل من متدبر؟ هل من ينظر في حاله وفي نفسه ويقول ها هل ممن ينظر في أحوالي ويقول يمر الوقت سريعا ويمر العمر سريعا؟ فهل من متدبر؟ هل من متعب؟ هل من متذكر؟ نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، مرور الوقت وقدر الأمور بسرعة. يجي الليل يتبعه النهار، يجي النهار يتبعه الليل، يأتي السبت يتبعه السبت، يمر الشهر يتبعه الشهر، يمر العام يتبعه العام. ولذلك نقول كما قال يقول ربي: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يقول ربي: يقدر الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لعبرة لأولي الأبصار يعني إيه؟ يعني يجي الليل يمر على النهار، ويأتي النهار يمر بعد الليل، ويمر الليل وراء اليوم. فهل من معتبر؟ هل من معتبر بمرور الأيام؟ هل من مستزيد؟ مرت المر عليك أيام حياتك، تقول والله كل يوم زي الثاني، ولا زدتي؟ ولا كل يوم بتزيد فيه بفضل الله عز وجل؟ ولا بتمر عليك يوم الجمعة وأنت مغتنمة في هذه الجمعة في طاعة الله عز وجل؟ ولا بتمر عليك الجمعة وتقولي: أنا الحمد لله والشكر المرة دي كنت بقيم ليل، زودت آيات قيام ليلي، كنت بقرأ القرآن، زودت وردي من القرآن، كنت بحفظ في القرآن، زودت حفظي من القرآن، إذا كنت براجع القرآن ثبت سورة كذا وثبت سورة كذا. لو لقيت نفسك على حالة يبقى أنت ممن يطعب بآيات الله عز وجل. إذا مرت عليك الأيام كده وقال فيها: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لعبرة، فين العبرة اللي تخزنها مرور الأوقات؟ إذا كنت لن تفعل ولن تعمل ولن تستزيد، أين العبرة التي تتعظي بها؟ ولذلك دايما لما نيجي نقول إيه؟ نسأل السائل، يقول: قمت بعبادة ما، طلعت من رمضان، شهر رمضان، طب حجيت السنة دي وخرجت من هذه العبادة، كيف أعلم أن الله تقبل طاعتي؟ سؤال كده. يعلم العبد أن الله تقبل طاعته إذا وجد العبد نفسه بعد الطاعة أفضل بكثير من قبل الطاعة. لقيت نفسك بتحس بنفسك، عندك محاسبة لنفسك، لقيت نفسك زدتي بتزيدي، لقيت نفسك أكثر خشية من الله عز وجل. مر عليك اليوم تكبري سنة، إحنا بنمر علينا اليوم بنكبر، عايز أقول لكم اليوم بيكبرنا يوم، وفي حقيقة الأمر إحنا بنكبر كأنها سنة، كأن اليوم بالنسبة لنا سنة. لماذا صنعت الأيام معنا؟ عملت إيه؟ عشان كده بقول: اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وحسن الخاتمة لا يكون إلا بعمل. ولا أكون حسن الخاتمة لا أقول بأننا بنكبر، إحنا وحدنا بنكبر، حتى الصغير بيكبر. يدور عليه أسبوع هو مر أسبوع، يمر عليك هو مر عليه، أنت كبرتي أسبوع وأكبر أسبوع، أنت كبرت شهر وأكبر شهر، أنت كل تفكيرك في الدنيا ونصيبك منها، أنت كل تفكيرك في الدنيا وما يحزنك منها، أنت كل تفكيرك في الدنيا وبكائك عليها. متى تبكي على عمل الأخير؟ متى تبكي على الأيام اللي راحت منك بدون تفريط؟ متى تبكي على نفسك إن أنت في عندك تفريط، أو إنك عندك غفلة، أو عندك لهو، أو عندك انشغال عن الله عز وجل؟ تبكي على الأيام وهي لا تعود، تبكي على الأيام وهي لا تعود، فكيف لا نبكي على أنفسنا أننا لا نعمل؟ اللهم صلنا على أعمال صالحة وقربنا من الله عز وجل، وألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. أسأل ربي ألا تجعل الدنيا لنا لا نعم أكبر همنا ولا أبلغ همنا. إذا تسلطت الدنيا على أحد أحبتي بيغرق فيها، إذا تسلطت الدنيا على أحد بيبقى تعيس جدا، كان متسلط عليه الدنيا تعيس، والذي يعلم قدر هذه الدنيا هو اللي يملك، عارف قدر الدنيا، عايش في الدنيا عشان عارف انها فتره امتحان، فتره ليست فتره مقاومة ابدا، لكنها ممر وليست مقاومة. كما ذكرت لكم كثيرا ان الدنيا ممر، والنار مفر، والجنه مقر. الحاجات كده حاطين معلمين، الدنيا ممر، عابر سبيل، كن في الدنيا كانك عابر سبيل. ترى الناس بتبقى في الدنيا عابر سبيل، عابر سبيل ماشي ماشي، يعني مش دي ليست دار مقامتك ابدا، مش هي دي، هي حي على جنات عدن فيها المتقى وفيها الاحبه وفيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حي يا احبتي على جنات عدن، على جنات عدن تحتاج الى عمل، تحتاج الى تقوى، تحتاج الى قرب من الله عز وجل، تحتاج على عدم بكاءهم على دمهم ثانيا ذات يوم الأحد. لذلك نقول هذه الأيام التي تمر لنا سريعا كلي هذه الآيات يقول أهل العلم. هذه الآيات الكريمة يخبرنا ربي تعالى فيها أن هذه الآيات الكونية دليل على كمال قدرته وعلم ربي سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته. أربع حاجات: قدرته وعلمه ورحمته وحكمته، وهي اختلاف الليل والنهار. جعل ربي سبحانه وتعالى الليل والنهار خزائن الأعمال. جعل ربي الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار هي خزائن الأعمال. دواليب عملت إيه في الليل هيتخزن. الحمد لله استغفرتي سبحتي اللهم اجعل الخزائن مليانة بالطهر. ما تجعل الخزائن في ليلنا مليانة بالمعاصي يا رب العالمين. خزائن الأعمال قيل فيها وعلى الليل والنهار خزائن واحد خزائن الأعمال. ماذا خزنت في ليلك ونهارك؟ دواليب يعني خزنت إيه؟ كم تسبيحة، كم تحميدة، كم ركعة، كم استغفار، كم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنعوذ طبعا يعني. ولذلك سمي الليل والنهار خزائن، هذه خزائن الأعمال. ومراحل الآجال، الليل والنهار كده. خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. بزبقية ومراحل الآجال، يعني إيه مراحل الآجال؟ يعني عمر بتقول لي النهارده كان عمري كان كذا، نقص من يوم وبكره اثنين وبعد ثلاثه. ولذلك مراحل للاجال. اذا ذهب الليل خلفه الاخر النهار يعني. ونقول وهذا لانهاض العامل للخيرات، عشان نعينك عشان تعمل الخيرات، عشان تتمنى خزائن الكرم الصالح، مش تملأ الخزائن بالاعمال الطالحه. وتنشيط على الطاعات. انا ما صليتش قيام الليل امبارح لاني كنت مريضه مثلا، يا رب اعيني. تنشيط، تنشيط على الاعمال الصالحات. فمن فاته ورده بالليل قضاه بالنهار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الخزائن دي، قال لك اللي يفوت ورده بالليل يعني ما صليتش قيام الليل بالليل، كنت تعبانه، ظبطت المنبه ما ضربش، تقضيه بالنهار وكانك صليتيه بالليل عشان خزينه اعمالك تبقى ايه؟ كاملة مليانة. لما تيجي تفتح كده الخزينة تقولي واحدة بتفتح من دواليب الدنيا تقول ده انا دولاب ما فيش حاجة. مش مهم دواليب الدنيا، المهم خزائن أعمالك فيها ايه؟ للقاء ربك. ولذلك لما ذكر فمن فاته ورده بالليل استدركه بالنهار، ومن فاته ورده بالنهار استدركه بالليل. عندك ورد في القرآن بتقرأيه ما قرأتيهوش بالنهار، بتقرأيه بالليل. المهم ان ما يفوتكيش هذا الامر، وهو اللي يقول ربي هو الذي جعل الليل والنهار في كتاب لمن اراد ان يتذكر او اراد شكر. احنا ابتدينا النهارده اول الاشهر الحرم، مش كده؟ يعني اول سنه دي والنهارده شهر المحرم ده مش من اشهر الحرم؟ وبقيه الاشهر الحرم اللي هي كنا بنتكلم عنها، ده انا كاني بتكلم معاكم في الاشهر الحرم بالامس جدا، كنت بكلمكم في عن شهر ايه؟ احنا عندنا كام شهر المحرم؟ أربعة. المحرم ورجب وثلاثة أيام رجب، وبعدين إيه؟ وده والحيرة. يعني مرة بسرعة احنا كنا بنتكلم، عشان كده حتى مش عايزة أكرر لكم درس الأشهر الحرم فلا تظلموا، بس عايزة أقول لكم ملخصه أن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المحرم مكان ما تظلموش أنفسكم. والأعظم شيء ممكن الإنسان يظلم نفسه فيه هو إيه؟ المعصيه. عظيمه الشرك، ان الشرك عظيم المعصيه، لكن المعصيه اكثر من يظلم الانسان. انت بتعملي معصيه انت ما بتظلميش غيرك بالمعصيه، انت في حقيقه الامر بتظلمي نفسك بالمعصيه. ولذلك هنا عندما نقول وكيف حال المؤمن، سؤال كده، وكيف حال المؤمن في مرور هذه الاشهر الصغيره؟ بالامس الطيب بعدين نتكلم عن الاشهر الحرم، كنا بنتكلم في القاعده ذو الحجه، خلصنا. والناس حجت والناس رجعت والناس خلصت والناس استعادت ان شاء الله طاعتها والناس، فأين انت بعد هذه الاشهر؟ فين انت؟ عملت ايه؟ او بتعمل ايه؟ بتزيد ازاي؟ داخل لك شهر ثاني من حرم. ولذلك ما هو حال المؤمن؟ حال المؤمن ايه؟ اللي بيحس ان هذا الخطاب من الله عز وجل خطاب له المؤمن اللي بيؤمن يشعر أن هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى خطاب فيه هو المؤمن، هو اللي يتعظ المؤمن، هو الذي يتعظ بآيات المؤمن الذي يعي وعنده عقل، هو اللي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى. ذلك ينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الأيام والليالي. في إيه بقى؟ في العمل، في الجهاد، في الإجتهاد، في الطاعة، في القدم. ولذلك ويعلم أن الليل والنهار يبنيان كل جديد، كل جديد بيمر ولا لا، كل صغير بيكبر ولا لا. فين الأيام؟ بنكبر وبنقول ونتعظ من هيئة. ولذلك والمفروض أنهم يقربان كل بعيد للمؤمن ويطويان الأعمار. أنت عارف العمر بيتطور كأنك بتقرأ كتاب، كتاب لما يوم عندك كتاب كده وبتقفل صفحته بتتابع صفحتنا يا جماعه. بس يا رب تقفل صفحتنا على النار، وتقفل صفحتنا على ما يقربنا من الله عز وجل، وتقفل صفحتنا واحنا بنعمل شيء يرضى به رب سبحانه وتعالى. فتطوى الاعمار وفيها يشيب الصغير ويكبر ويثني الكبير ويمر، وكل يوم يمر الانسان فهو يبعد من الدنيا ويقربها. لابد ان يعلموا ان كل يوم بيمر عليه يبعد من الدنيا ويقرب من ايه؟ والمؤمن السعيد هو والله من هذا الناس من ذاته نفسه هم ذيك يقول أهل العلم. المؤمن السعيد من حاسب نفسه، واحد، اثنين، وتفكر في انطواء أجله أو عمره، ثلاثة، واستفاد من وقته فيما ينفع دينه ودنياه. مش طول النهار نايم، مش طول النهار مفرغ، مش طول النهار ناسي عمله اللي هو خلق من أجله. ومن غفل عن نفسه، يغفل عن نفسه، تصرمت أوقاته. شايفين المؤمن الذكي؟ ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته. يعني إيه غفل عن نفسه؟ يعني يمر عليه يوم يوم يوم ويلاقي نفسه ما عملش شيء ينفع نفسه بيه. ولذلك ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته، فاتوا كتير، واشتدت حسراته، نعوذ بالله من التفريط والتسويف. اللهم لا تجعلنا من يفرط ولا يسقط. لذلك نحن نقول في هذه الأيام شهيدة على مرور عام مضى، فترة حبالي شهيدة على مرور عام مضى، نستقبل عاما جديدا. احنا مش بنقول في العام الجديد زي بقى الناس بتقول ايه، كل ما تقابل حد ناس تقول كل سنة طيبة السنة الجديدة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقول كده، لكن عملنا ايه بقى؟ عملت ايه بقى؟ نويت على ايه؟ عملت ايه في السنة الماضية؟ اتقفلت الصفحات وسطرت، سطرت على ايه؟ طب فاتك الحمد لله ان ما زال على يقيك عمرا. اقبل على نفسك لو حاسب نفسك، قول يا رب اعني على هذه نفس الاماره بالسوء، والزمني طاعتها بالاسلام، والزمني الوقوف حتى يعني اقيم الامر الذي تامرني به والنهي الذي نهانا عنه، واستزيد يا رب العالمين. ولذلك فان كنت مفرطا في طاعه من في واجب من الواجبات عليك ان تنتبه. عندك واجب من الواجبات اللي بتفرط فيه، على سبيل المثال صلواتك مثلا، يعني ما بتصليش الصلاه على وقتها. بعض الناس لما تيجي تصلي الوقت الصلاه بتصليها امتى؟ متاخر جدا. اذا كنت ممن يفرط في اوقات صلاتك يبقى الوقفه دي دلوقتي ان انت تؤدي صلاتك وقتها. بعض الناس بتفرط في النوافل، تظن ان النوافل ايه؟ رفاهيه. يعني النوافل جد اللي كسبك، اعلمي ان النوافل جد اللي كسبك. وانت ما بتصليش نوافل اجتهدي انك تصلي النوافل، ولا تنسي ان الله سبحانه وتعالى يقربك ويحبك بالنوافل بعد الواجبات طبعا. ولا يزال عبدي يتقرب الي من النوافل حتى. فاللي عايز ربنا يحبها تتقرب بالنوافل، بس تتقرب بالنوافل متى؟ بعد انتهاء الواجبات. ما تتقربش لله عز وجل بالنوافل وهي مش بتؤدي فروض الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك ومن كان واقعا في ذنب فليترك فليقلع. واعظم الذنوب التفريط، واعظم الذنوب التسويف. من كان واقعا في ذنب فلينتبه. ومن كان ممن من الله عليه وفعل ما يرضي الله عز وجل فليشكر الله. يعني هي فتره ايه؟ يستغفر ورجوع، يستغفر على التقصير، يعهد مع الله عز وجل ان يرجع تاني كده، يغفر عبد كده ويبتلي ويقوم على بطاعه الله عز وجل. اللهم ارزقنا يا رب العالمين عملا صالحا متقبلا. فضل الشهر ما هو؟ سؤالنا الان ما هو فضل شهر الله المحرم؟ ايه هو شهر الله المحرم؟ دي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، عشان نعرف الشهر ده من فضل، وهل الشهر ده فعلا اللي بعض الناس بتعمل فيه بتصوم محرم، بتصوم محرم، بتصوم صفر، بتصوم رجب، بتصوم الاشهر دي كلها مع بعضها؟ بعض الناس بتعمل لا، لكن في حديث فعلا يؤكد استحباب الصوم في هذا الشهر اللي هو المحرم. يبقى من الاعمال الصالحات اللي بيتخرج بها الانسان في هذا الشهر، لكن لاننا لما نيجي نشوف في الشهر ده هنلاقي ايه؟ 13 14 15 و9 و10 وممكن ناخد 11 و2 وخميس 4 2 وخميس يعني 8 ايام. يبقى عندك 8 في 2 وخميس 8 ايام في 2 وخميس و3 في النص و3 بتوع 10 ده يعني كام يوم في الشهر؟ يعني كأن بالظبط الشهر المحرم ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله غنيمة فعلا. كأن بالظبط صمتي فعلا كأن بالظبط كأن صمت صيام ده كأن في نص الشهر. فطبعا غنيمة، أنتم عارفين اليوم الواحد لما بيصوم العبد من أفضل القربات عند الله عز وجل، وأما الصوم فإنه يبقى ناقص. أفضل ما يتقرب به العبد لربه، من أفضل ما يتقرب به العبد لربه إنه يوفي على الصوم. وإذا حب نعم لا بس صوم كله لا، لأن بدعة تفيد، مع إن سبحان الله يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة تصليها بعد الفريضة أن تقيم الليل ولو ركعتين، اجعل الليل ولو ركعتين في قيام الليل، في جوف الليل، ثلث الليل الأخير، حتى لو ما قدرتيش في ثلث الليل الأخير اجعليها في أول الليل. عندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتنامي متأخر، أنا بتنام صبر، يعني بعض الناس بتنام الساعة 12 أو الساعة 11 أو ساعات الساعة 1، فاجعليها في ثلث الليل الأول أو في ثلث أو في الثلث الثاني، وأفضلها في الثلث الثاني، بس ما تفرطيش فيها، لأن هي أفضل صلاة بعد المكتوب، أفضل صلاة عند الله عز وجل وهي ذات الصالحين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا دليل في هذا الحديث على فضل صيام شهر الله المحرم. ولذلك هنا جاء في أوقات شهر الله المحرم الشهر اللي ابتدى به السنة الهجرية اللي احنا ابتدينا سبحانه وتعالى، وقال إن عدد الشروع عند ربي، إن عدد الشروع عند الله 12 شهر، منها الأربع حرم اللي هي حرم ربي فيهم سبحانه وتعالى الإيه، وأكد فيها على أمر هام ألف ألف أمرنا إلينا أن نخلي بالنا جدا أن في شهور زي كده شهر رمضان معروف كرم هذا الشهر، معروف يوم الجمعة، معروف فضل هذا اليوم، معروف مثلا اللي هي يعني من الله علينا بمواسم طعام، مواسم طعام يوم، أو مواسم طعام أيام، أو مواسم طعام شهر، أو مواسم طعام ليلة، أو مواسم طعام يعني نهار زي العشر مثلا، أو مواسم طعام بضع ساعات زي يوم الجمعة اللي هو في يوم الجمعة، فجعل هو مثلا من مواسم طعام يوم اللي هو مثلا يوم، وجعل من مواسم الطاعات يوم عشر. ولذلك وجد هذا الشهر تشريفا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيف شيء زي ما تقول إيه بيتي وطهر بيتي، فكرمنا بيت الله لما نضاف هذا الشهر دي أشهر الحرم دي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى في تكريم شديد لهذه الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرم وحرمها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ثلاثة متواليات واليوم اللي هو الشهر هو منفصل عنه. هنا دليل على أن الشهر المحرم أن هذا الشهر استحباب الشهر، بعض الناس بتصوم أوله بس أو تبتدي أوله بصوم، من يحدد أول ذلك الشهر بصوم؟ لكن ممكن تصومي فيه زي ما انت عايز، لكن ما تصوميش الشهر ايه كامل، لان لو صمت الشهر كاملا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان الا شعبان، وقال لك ان في اسباب شعبان ان ممكن يكون كان فيه قضاء، او ممكن يكون كان لانه نافله في رمضان، لانه بعض مثلا لما كان يخرج بعض كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجعل هذا قضاء في هذه الايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامها، فاعتبر هذا الشهر الوحيد اللي اكمل اللي لم يؤمن الرب النبي صلى الله عليه وسلم شهر نصف شهر بعد رمضان إلا شهر إيه؟ فأن يأخ أن تأخذي شهر المحرم كله صيام، هذا أمر منهي عنه أو هذا أمر من البدع. لكن كما ذكرت لك أكثر من ذلك الشهر اللي هو يوم عاشوراء في التاريخ، إيه هو يوم عاشوراء ده؟ وما هو الحل؟ وهل هناك حديث صحيح يوم عاشوراء؟ هل في حديث صحيح؟ هو يوم عاشوراء. ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عن عائشة رضي الله عنها قال كان يوم عاشوراء تصومه قريش الجاهلية، يوم كان يوم تصومه قريش الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه. فلم أمر، يعني كان في الأول إيه؟ فرض في الأول، خلي بالكم. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حديث أخرجه البخاري ومسلم. الأول كان إيه؟ فرض. أول ما نزل صيام رمضان قال إيه؟ من شاء. لكن أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا إيه؟ استحباب صيام هذا يوم عاشوراء. واختلف الناس في صيام هذا اللي هو شهر اليوم عاشوراء ده، نصوم يوم ايه؟ 10 ولا يوم 9 ولا يوم ايه؟ 11. فكان هو الأكد اللي هو يوم ايه؟ 10، يوم لأنه هو يوم عاشوراء اللي هو يوم العاشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اليوم الذي توفى فيه، لو كان العام المقبل لايه؟ هياخد معاه كمان يوم 9. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لنا وكان الاحرى وكان السنه انك لما تيجي تصومي يوم عاشوراء تاخدي معاه يوم 9. وابن عباس قال لي وخدي معاه 10، ولو ان الحديث بقيه الحديث هذا ضعيف، 11 معذره، خدي معاه 11. ولذلك اصبح على صور صيام شعبان، صيام عاشوراء اصبح على صور. الصوره الاولى اللي هو ايه؟ 9 و10 كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصوره الشكل الثاني اللي هو اللي هي ايه؟ 10 ممكن 11. الثالثه 9 و10 و11. الرابعه 10 بس. طب هل جائز 10 بس؟ جائز، بس ادي بس أدي ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر، وأنه إحنا أولى به، إحنا أولى بهذا بصيام هذا الشهر عشان نكون من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. لذلك فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة في هذه الأيام من جميع الزوج. يعني النهاردة مثلا قلناه مفروض كلنا نعمل إيه؟ نقعد بينا وبين نفسنا كده ونقول إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود، اللهم ارزقني عملا صالحا متقبلا، اللهم ابدأ صفحة جديدة في عمل جديد، إن شاء الله يجعل هذا العمل يجري علينا كلنا فيه بقى، هيجي فيه أيام جاية. مش بنقول إحنا مش بنقول الكلام ده إن إحنا عشان إحنا في نص معين ولا في أقوال معينة تقول تتقال في أول هذا الشهر أبدا، بس إحنا بنقول وذكر أن صفحة عام مضت، فماذا صنعنا بالصفحة السابقة؟ وإن كنا تأخرنا في الصفحة السابقة فربنا منع لنا هم، فلنا عايشين لسه وعندنا رب عامل يعمل قليلا وينال كثيرا. ربما إنك أنت لو نويت دلوقتي بينك وبين نفسك قلت يا رب إن شاء الله بإذن الله اللهم أعني يا ربي على عمل يقربني ليك ويبعدني من النار، رب لو فعل، ربما لو فعل العبد ذلك وكان العمر أطول عمل العمر بإذن الله عز وجل، وكان المتبقي من الأعمار قليل لمدة الإنسان على هذه المصالح. لأن جبر الله إبني يمان اليوم العمل. لكن لو تخلي جبتك سنة وجبتك سنة وانتي وانتي تمر بالسنة وتمر بالسنة وانتي على كلها مرت سنة بأكملها اتسطرت كم صفحة السنة دي؟ يطرى كم ذنب كتب وكم الحمد لله طاعة كتب؟ اللهم انحو سيئتنا، اللهم انحو سيئتنا، واغفر ذلاتنا، واغفر ذنوبنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واشرح صدورنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متعنا بالعافية فهي عون على الطاعة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ومن كل هم فرجا، واجعل لنا سهما في كل طاعة، سهم في كل طاعة، كل ما تلاقي طاعة تقول رب أعنا في كل طاعة، كل ما تلاقي طاعة تقول تقول رب اكتبني من التعزيز بتاعهم. ولذلك وجعلنا من منادى عليه من ابواب الجنه جنه، اللهم اجعلني واياكم ممن اذا وقفنا على باب الجنه مولي علينا من كل الابواب. اللهم اجعلني واياكم ممن مولي عليه من كل ابواب الجنه، كما قال كما كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. تخيلي بقى الدنيا ايه؟ تهون عليك ازاي؟ وانت هيجي لك يوم كده قريب ان شاء الله، ان شاء الله نقفل. ان شاء الله نجتمع على باب الجنه زمرة ان شاء الله، زمرة نحن على يقين رحمه الله عز وجل، ونقف كده على باب الجنه زمرة زي الواحد اللي منتظر نتيجته وهيقول يا ترى ناجح ولا طبع الاول، ولا جاي تقدير ايه؟ ولا متقدم ولا متاخر، ولا عمل قليل وزاد لا يبلغه. وانت واقف كده على باب الجنه وينادى عليك من كل الخلائق دول فلانه بنت فلان، مش بنت فلانه، بنت ابوك، مش بنت امك. الناس اللي بتقول لما تيجي تقول لواحده ادعي لي وانا اسم امي كذا، هذا الامر غير صحيح. الدعاء باسم الاب، ينادى عليك باسمك واسم ابيك، انت فلانه بنت فلان. فازت فوز ليس بعده ابدا، فازت فوز. فينادى عليك ويطلق اسمك في كل باب من ابواب الجنه، اللهم ارزقنا اياكم. هذا يا رب العالمين، واجعلنا من السابقين، واجعلنا من السعداء يا رب العالمين. واغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا، وارزقنا عملا متقبلا، واختم لنا عليه الصالحات ابدا يا رب العالمين. ان شاء الله وقفنا في الاسبوع الماضي عند قول رب سبحانه وتعالى في سوره طه، كان في أخت في الأسبوع الماضي تسأل سؤال تقول لماذا، لا تقول لماذا يقدم هارون على موسى، وفي موضع آخر يقدم موسى على هارون. في سورة الأعراف يقول قالوا آمنا برب العالمين، رب مين؟ سبأ موسى. يقول في التفسير انت حضرتك لا دلاله فيه على تفضيل ولا غيره، ولان الواو العاطفه لا تفيد اكثر من مطلق. واو عاطفه فكان الاثنين ايه؟ مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه. ولذلك هنا قيل فهم عرفوا ان الله بانه بيعرفوا ان رب سبحانه وتعالى رب، فهذا كلامه ما يدل على ما يقولون. ولذلك قيل قالوا امنا برب العالمين. ولذلك هنا وجه تقديم هارون في هذه هنا الرعايه على الفاصله، رعاية للفصل. لما تيجي تشوفي مثلا ايه ربي هارون مثلا، لما تيجي تشوفي ايه حيث اتى قفي يعني، فألقي السحر سجدا آمنا بربها موسى هارون وموسى. فقيل ذلك القرآن في إعجاز بلاغ لغوي سبحان رب العرش العظيم، والله أعلم في ذلك الأمر. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى الآية 50، هنقرأ من أول 50 كده إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب. قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا. الذي جعل لكم

وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى لساحران يريدان أن يخرجاكم قالوا إن هذان لساحران وساحران يريدان أن يخرجاكم أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما من صعب النهاردة عشان فيها إخفاء كتير ولا إيه كل الغنم بتاكلوها ليه طيب الميم مع الباء عرفوه على طول أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا لقد أفلح اليوم من استعلى أنا أقف هنا ولو اتسع الوقت إن شاء الله نكمل بإذن الله. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى في فرعون وهو يحاد موسى ويقول له لما راح موسى وهارون إلى فرعون فموسى بقى فرعون يقول له إيه قال فمن ربكما يا موسى تعريف من ربنا ربنا الذي أعطى كل شيء أعطى كل شيء ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا خلقه بإيه بنات بحكمة وبقدرة بحكمة تيجي تمسكي أي شيء. لو مسكتي أي كائن أو أي مخلوق في ذلك الكون. واحدة امبارح بتقولي ممكن تيجي في ولاد شباب مؤمنين وملحدين وشباب شباب جامعة يعني ومش عارف إيه ممكن تيجي تكلمهم. قلت لها كلمهم مين؟ يفتح قلوبهم يسمعوا عن الإسلام اقرأوا هم عايزين يلغوكم. لأن سبحان الله اللي بيتعرف على ديني اللي هو الكلمة دي بس الذي يعطي كل شيء خلقه في ماله. لو الولد ده ولا البنت دي ولا البني آدم ده عايز يتفكر مش ينكر كل شيء أو يقول الكون خلق بالصدفة. صدفة حبيبتي لا يمكن تخلق كون بهذا هذا الإتقان. الذي خلق ذلك الكون خلق عن علم وعن قدرة وعن حكمة. مش ممكن أبدا كل شيء في الكون ده إلا بحكمة جل وعلا. أعطى كل شيء سبحانه وتعالى خلقه ثم هداه. إزاي لما تيجي تشوفي سبحان الله أعطى إيه؟ أعطى النملة خلقها؟ يا تقولي سبحان الله ما تبصي كده. وكان كده في معقولة كده زمان كان يقولوا كده إن هو من كان يجلس في معتكفه يعبد الله عز وجل كان بيعرف لغة النمل. كان سيدنا مين؟ سليمان. ويبص للنملة وهي ماشية كده ويقول لها يا قد إيه خلقتك على الله يعني حاجة هينة هينة دقيقة هينة يعني نملة. فوكان يسمع يفهم لغة النملة وقيلة فقالت وأنا كما تراني كده لكني أكثر عبادة منكم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل مسخر كل عابد يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كل بيسبح كل بينزه حتى الطير سبحان الله. ما تيجي تشوف قبل الأول ربي سبحانه وتعالى الطير صافات واخبرهم ما يمسكون ما إلا من الله. لما تيجي تشوف سبحان الله في أي كائن مخلوق النمل هنقول بسيط الذر يعني الذر اللي هو عبارة عن إيه؟ صغار النمل. لما تيجي انت كده واحده بقى بتقول اللي هم الولاد ولا اللي هي الاخت اللي كانت بتكلمني امبارح اللي هم قلت لهم يا بنتي ما ينكر واجح الخالق الا ايه؟ يجهل من هو. عشان كده لما رد موسى وهارون قالوا رد يعني واحد ناس فاهمه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدف. هدف كل كائن لكل حد لمعيشته ياكل ازاي؟ يحصل التناسل ازاي؟ يحيى ازاي؟ يعيش ازاي؟ يموت ازاي؟ كنت ارى سبحانه وتعالى فاكرين قصه الغراب مش كده؟ اللي هو عمل ايه؟ فبعث الله ايه؟ غرابا يبحث ليواري سوءة اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب لاواري سوءة اخيه فاصبح مؤمنا. من هذا ايه؟ لما تيجي تشوفي شفت منظر عجيب جدا كان وعنده ابن صغير والد يظهر وعنده جنين كده والده شوفي فيلم عجيب جدا. كلب قاعد يعمل برجليه وإيديه التراب يحفر كده كده كده ويحفر من كل ناحية يحفر لابنه يوريه التراب غطاه دفن ودفن ودفن دفن دفن كده على السنة اللي احنا بنشوفها دفن. من الذي يعلم؟ الذي أعطى كل شيء خلقه بصحنا بقلب عيننا. فالإنسان يجهل. عشان كده كل ما ازددت علم وكل ما ازددت قوة كل ما ازددت قوة كل ما ازددت حياة كل ما ازددت مراقبة كل ما ازددت أدب كل ما ازددت تواضع كل ما ازددت جهل كل ما ازددت ضعف كل ما ازددت كبر كل ما ازددت صرافة كل ما ازددت حسيتي ان انت حاجة وانت ولا حاجة. في النهاية كرمك ربي كرمنا حملناه وحملنا في البر والبحر فضلنا على كل من خلق وكرمنا لأن الإنسان مكلف وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لما تيجي مثلا حد من حد الله عز وجل تقدري تقولي طب إحنا اتخلقنا ليه؟ اتخلقت لسبب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب بعد العبادة ما أريد منهم الرزق وما أريد منهم. طب بعض العبادة يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث العبد على الله تحكمه جميعا فتعب فين؟ في الجنة. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء. شايف الدنيا اللي انت فرحان بيها دي وقاعد تبكي عليها وتحزن عليها وكده؟ ده انت يا ابني ما شفت. طب واحنا لامسين حاجه؟ اه لامس اه لامس. انت احنا بنلمس اللي هي لما يجي يقول ادله الخالق فطره فطره الله اللي تقول فطره ورسل بترسل وان في خالق وسبحان الله. لما تيجي تشوف الانسان كده لما تيجي تشوفه انا لما بيقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وياتوا اليه الصحابه رضوان الله عليهم وقلنا رسول الله غرقت المدينة قصدي جفت المدينة مفيش مية جفت شديد جدا قحط قحط هنموت من قلة الماء. ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك عايزين مية عايزين نشرب عايزين بهاء ترتوي عايزين أرض تنبت عايزين. فيضع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كده ويسأل ربي الغيم اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده كده ويقول الصحابة ولم يكن في السماء سحابة واحدة ولم تكن في السماء سحابة واحدة فانهمر المطر. مين اللي نزل المطر؟ إله من الله سبحانه وتعالى. ولو الإنسان بيقرأ وبيعمل ويفهم ويبص كده ويقول طب ما أنت دلوقتي بقيت وصلت ما شاء الله دلوقتي بقت عندك بتقول بتناقش بالعلم طب ماشي جزاك الله خيرا أن عندك علم. طب يا صاحب العلم يزجي سحابا شدة الوقت بتاخد بالعلم واحنا نكلمك بالحركة يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامة فترى الودق يخرج من خلاله. ايه ده يعني السحاب لما بيدخل يبقى من هنا ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يسوق وسالب جموجة والجو ويبقى فيه تزاوج يجد الجوم اتنين مع بعض وبعد كده ينزل المطر. طب مين اللي قال كده؟ انت بس ما كنتش تعرف ان ده موجود في كتاب القران بس انت ما عندكش فكره بالقران. انت ما عندكش فكره لو عندك فكره بالقران كنت قرات ان القران ده بيدي كل سبحان الله من دخل كثير من العلماء في الغرب لما تيجي تقرا علماء الغرب دخلوا في هذا الدين بايات الله عز وجل بالقران. ولذلك لما تيجي تقولي تعالي نقشي ولاد مش عارفه يقول لها يا بنتي بسيط ده دلوقتي قاعدين عايشين حياتهم ده طول النهار الواد قاعد بيتعامل كده هو من كتر البنت من كتر عينه مفتوحه كده قدام النت يكتب اعجاز القران عشان تشوف القران ده فيه ايه عشان تؤمن كيف ازدادوا ايمانا. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب اختلاف الليل وياتي النهار وياتي وسبحان رب العرش العظيم. طب بلاش انت خلاص مش فاهم. طب يا ابني انت كنت تعرف ان في دلوقتي في يولجي الليل في النهار ويولجي النهار في الليل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سبب وكلهم في فلك يسبحون اكد ربي ذكر ذلك في القران. طب انت مش مصدق. طب اسال بقى علماء الفضاء هم فعلا لقوا القمر لقوا الشمس والقمر كله في فلك يسبحون ولا كل واحد ماشي مع الثاني؟ لقوا فعلا كمان صح. طب انت ليه مش انت مش هتنفع ولا زيك يا جماعه اللي عايز يؤمن يفتح قلبه للقران اللي عايز يؤمن يزداد علما اللي عايز يزداد ايمان يطلب يتعلم يعرف ايه اللي ممكن يربطه بالله عز وجل اسباب ربط القلوب بالله. يسال نفسك ما هي اسباب ربط القلوب بالله؟ اعظم سبب ربط القلوب بالله تدبر ايات القران وتدبر ايات الكون حاجتين اعظم اسباب ربط القلوب بالله تدبر ايات الله وتدبر الكون. سخر لنا في البحر شوف تسخير البحر شوف التسخير اللي موجود في البحر شوف سبحان الله اللي هي السفن السفن الموجوده في ماء في البحر. ولما جاء في سوره الرحمن قال ايه؟ قال فيها في ايه في السفن دي؟ قال فيها عليها ايه؟ وله الايه؟ قال مش اكل اعلام فبأي اهلاء ده سوره الرحمن دي يا بناتي لما تيجي تشوف تقول لحد انت مش فاهم كويس طب اقرا سوره الرحمن. ولما اقول رب المشرقين ورب المغربين تبقى خلق الانسان من ايه؟ من صلصال كالفخار وقال الجن من مادة النار فباي الاء ربكما تكذبان. الولد بقى والبنت او الانسان الجاهل او يعني ايه خلق الانسان من صلصال من كالفخار؟ وحشيت الصلصال ده ايه والفخار ده ايه وشوف تركيبه ايه دلوقتي التركيب معنا دكاتره دلوقتي فاهمين وشوف التركيب ايه مكوناته ايه صح يا جماعه شوف التركيب ده ايه وشوف تركيب الانسان ايه اتفق التركيب ولا لا طبعا لا ان الله سبحانه قوي وحق بس هل مستدين هل مستمع هل مؤمن هل متذكر هل متدبر اللهم افتح قلوبنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا فسبحان ربي عندما اقول لو تيجي الاخت دي او غيرها تقول لي طب بس نعمل ايه اقول لهم يا بنتي يتدبروا في ايات الكون في الكون في مخلوقاتك زي بالظبط ما موسى قال لي فرعون ما نفس الامر ده موسى وفرعون مؤمنين بالله وفرعون ملحد مش مؤمن بالله طب هيكلمه ازاي وقول له مين بقى ربك من ربكما يا موسى قول لي بقى ربكم من مين بقى انا بسيطه ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدى خلق سبحان الله كل كائن خلقه اتقن صنعه اتقن صنعه سخره وسبحان رب العرش العظيم ياكل ازاي يشرب ازاي ينام ازاي يتناسل ازاي كل شيء هيبقى في هذا الانسان قدر وهيئ له البيئه اللي ممكن تناسبه سبحان الله ولذلك وخلق الكون كله تدبيره تدبيره لما يقول لك سبحان الله في لما يجي في حتى في وفي انفسكم افلا تبصرون في خلايا في الجسم ما بتتكسرش ليه خلايا ايه يا دكتوره المخ مش كده ليه بقى يا دكتوره ما ليه تتكسر ليه ما بتتكسرش خلايا المخ قال لك لو كده العلماء بيقول لو قعدت تتكسر ممكن تذاكر احسن في ايه سبحان رب وجعل الخلايا التناسليه تركيبها الوراثي ايه تبقى في الانثى واحد وفي الذكر واحد عشان ما يتحدوا الاثنين ونفس التركيب الموجود في الخلايا الجسميه من الذي خلق فاتقن الصنع ايات غريبه ايات بس عايزه انسان يكون عنده الصدفه يا جماعه لا يمكن تخلق كل بهذا الاتقان الصدفه لا يمكن الصدفه ممكن انا احط مثلا على سبيل المثال العلماء يعني من يحج الجاهل بامر الصدفه ده الكون ده اتخلق بالصدفه طيب هنحط لك الصدفه هنحط لك 100 عمله في جيبي وعايزينها بنفس الترتيب 1 2 3 4 5 نديها رقم علشان تطلع 1 2 3 4 5 6 وتطلع العمله دي من ايدي وافردها بس عشان اطلعها من جيبي بنفس الترتيب الموجوده 1 2 3 4 5 6 لحد الرقم اللي انا موجود عندي استحاله الا لو تحدث نسبه في كام بس انت عندك كل يوم بتحصل ترتيب المتقن كيف يكون ذلك صدفه لا يمكن الا بصانع خلق سبحانه وتعالى واتقن وابدع وقال لنا كل ده هو اللي عمله وما عليه وما امرتكم الا بعباده المحرمه ما اريد منكم من رزق وما اريد ان ايه ولذلك لما بعد الانسان وجهل الانسان وحاد ربه واصبح يعبد الله بهواه مش بما امر الرب سبحانه وتعالى ضل لذلك هنا كانت المناقشه قال ربنا الذي اعطى كل شيء كله خلقه ازاي خلقه ازاي خلق انت تيجي تشوف مثلا هقول لكم حاجه عجيبه جدا مثلا البعوضه ناموسه يعني لما تيجي تشوف الناموسه دي ناموسه ذكر والانثى على فكره اللي بيلسع هو الايه الانثى اللي بتقرص ما تلاقي واحده قصدي كده عارفه انها انثى لما تيجي تشوفي تركيبها تبصي فيها حاجه كده في الميكروسكوب سبحان رب العالمين على الاتقان حاجه الناموسه دي وهو المبيض بتاعها ازاي والبويضات جواها مترصعه ازاي كانها لؤلؤ تركيب دقيق سبحان الصانع سبحان الذي صنع تمسكي ورقه نبات صغيره جدا ورقه صغيره وعملينها سقف كده زي ما كنا واحنا في الكليه بنعمل زمان فاكرين اول واحنا نقول لكم سقف ونتعب فيه ونهلك عشان نطلع السقف ده ونحطه على الشريحه والكلام ده كله بتاع زمان قوي ده عشان تطلعي وتشوفي الاتقان وتشوفي الفتحات اللي فيها يحصل منها وتلاقي حاجات بتحرس الفتحات دي، فاكرين التركيبات بتاع زمان اللي مشابهه لنفسكم اللي تكون في ورقه انت ما بتشوفيهاش. سبحان المبدع، سبحان الذي اعطى كل مخلوقاته خلقه واحسن واتقن وابدع. بس هل من عابد؟ اين من يعبد الله عز وجل؟ نعم. ده مش كده وبس حبيبتي، ده مش في الدائم، ده في يدك. مش عايز اقول لك ده في يدك، ده مش في مفصل العقده، ده في يدك كلها، ده في ايدك دي، ده مش في المفصل ده. ده انت قولي مثلا واقفه كده، لكن يدك الملقط دي، الملقط دي تقع حاجه بتروحي لقطاها، بتروحي لقطاها. لو كانت كده هتلقطيها ازاي؟ الصابع اللي انت بتقولي بقى اشهر الله لا وانا محمد رسول الله، انت بتحركيه ده، اللي لو وقف منه مفصل سبحان رب العرش العظيم. ولكن الامر يحتاج الى ايه؟ الى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال. لا، على قلوب اقفال نفس الفكره. ولذلك لما تيجي اذهبتني من قال ذلك بسبب الايه، قلت لها يا بنتي الامر بسيط، امر محجات فرعون مع موسى واخيه هارون. فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقته الذي تليق به وأحسن صنعه، كبر الجسم أو صغر الجسم أو توسط الجسم أو جميع الصفات. لما تيجي تشوفي سبحان الله صفات الإنسان وتوازنه، وتلاقيه ماشي على الارض منظوم كده، اللهم ثبتنا رب العالمين، وماشي بالجاذبيه الارضيه كده، ماشي يرجع لك الجاذبيه الارضيه نعمه من نعم الارض. كم واحده فينا بتقول اللهم لك الحمد على الجاذبيه الارضيه؟ ده انا لو كنت ماشيه من غير جاذبيه الارضيه تبص تلاقي ان انا ماشيه بخبط فيكي وانت بتخبطي فيا، وراسي تحت عشان اتقل ورجليا فوق، وانت ماشيه عامل صنع للعبد جاذبيه في هذه الكون الارض دي علشان تلاقينا كلنا، عشان تلاقينا بتمشي الجاذبيه الارضيه كده تبص تلاقي العربيات دي ماشيه مع الناس كله قاعد يخبط. لكن سبحان الذي اتقن كل شيء، خلق صنع واتقن ودبر. مدبر يا جماعه، خالق السماوات والارض، الا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى. الا لذلك نقول اتقن كل شيء صنع، واعطى كل شيء خلقا، واعطى كل شيء ما يعين على حياته. بس الدودة الصغيرة سبحان الله، دودة صغيرة طلع من الثمرة الكبيرة. انت يا صغيرة كنت بتعملي ايه جوه؟ تاكل برضه هي، يعني ملهاش نفس تاكل كمان هي كمان من الثمرة اللي جوه، مدها بالحياة تبقى كل مخلوقات سبحان الله. زي ما قلت لك كده، صقر قاعد طير طير فوق، وتشوفي كده فيلم مثلا، فجأة الصقر ده على وش المية طق خبط على المية، راح جاي حوت كبير، والحوت قاعد يفلص منه منه منه، وده فين بقى؟ خده خلاص وطلع فوق تاني. مين اللي صقر بس؟ ذلك سبحان الخالق المدبر. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى رب العالمين. ثم هدى، هدى كل مخلوق لما خلقه. وهذه الهدايه العامه المشاهده بجميع المخلوقات، كل مخلوق تجد يسعى لما خلق له من المنافع. هياكل ازاي؟ هيشرب ازاي؟ بصي زي ما قلت لكم نمله قد كده مش شايفاها، تبقي سبحان الله نمله صغيره جدا، انت مش شايفه النمله دي، لكن تبصي تلاقي شيء من هذه النمله جناح صرصار كبير. طب مين ده؟ ايه اللي ماشي كده ليه؟ بتدققي بقى شويه وتنزلي على الارض عشان تشوفي مين اللي عاني الصغيره دي على شيء الكبير ده. سبحانه سبحان الذي هذا واعطى. ليه انا دبر لها رزقها؟ ربي خدي خدي جناح، خدي اي شيء. لذلك هنا كل مخلوق ربنا تشوفيه تجده يسعى لما خلق له من المنافع. مين اللي الهمه؟ مين اللي الهمه اللي اكلك وخده وامشي بيه؟ مين اللي عرفه ان انت تسكن في الحته دي وهتعرف بيتك وطريقك، ويفضل ماشي وماشي وشايل على ظهره حبه القمح ولا بتاع جناح صرصار ولا اي حاجه من هياكلها، ويفضل رزقه رزقه اللي ربنا ساقه اليه، ويفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يوصل بيته ولو قطع في ذلك الأجل نملة. سبحان الذي خلق، سبحان الذي دبر، ازاي فاكرين قصه اللي هي الذئب الذي تكلم؟ فاكرين دي من ضمن اللي هي وقال لما جاء كان واحد معاه ايه غنم وماشي في الطريق، كان في الحديث الصحيح وماشي معاه غنم، فجاء ذئب اخذ ايه غنم واحده منهم، فالمهم لما اخذ فانقض عليه صاحب الغنم وهياخد منها منه الايه الشاة، فانطقه فنطق نطق فقال له سبحان الله تاخذ مني رزقا ساقه الي ربي. الرجل بقى قال ايه سبحان الله ذئب يتكلم، فقال له واخبرك باكثر من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في المدينه. فجاء الراجل ده راح المدينه وكان وذهب لرسول الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كذا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه ايه جامعه وجمع الناس وقال لهم اسمعوا ايه الراجل ده، يعني شوف ايه سبحان الذئب لانه ارسل ارسله ربي سبحانه وتعالى، والكون يعلم انه ارسل كافه للناس بشيرا ونذيرا. لذلك هنا نقول هم بقى بيسالوا تاني قاعد بقى يقول له طيب انت بتقول لنا كده فما بال القرون الاولى اي ما شانهم ايه خبرهم كيف وصلت بها الحال يعني، وقد سبقونا الى الانكار والكفر ما امنوش زينا والعناد. قال موسى علمها عند ربي في كتاب، ولذلك اعلمي ان كل ما ذكرتيه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اقرا كتابك كفى بنفسك يا الله. قد احصى اعمالهم من خير وشر، كل واحد له كتاب انزلناه طائرا في ايه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه اقرا كتاب كفى بنفسك اليوم عليك من اهتدى انما يهتدى. لذلك هنا احصى اعمالهم من خير وشر وكتبه في كتاب، وهو في هذا الامر في الذكر اللوح المحفوظ، واحاط علمه ربي سبحانه وتعالى فلا يضر ربي ولا ينسى ربي شيئا لان علم ربي سبحانه وتعالى ايه محيط. الذي جعل لكم الارض ايه مهدا وسلك لكم فيها سبلا. هنا يقول فراشا، يعني التفسير السعدي بيقول لك ايه فراشا تتمكننا من السكون فيها، الارض لما تيجي تشوف تعرف نسكن فيها ولا لا ونقر فيها ولا لا سبحان الله، ونغرس ونبني فيها ولا لا، تزرعي زي ما انت عايزه وتبني زي ما انت عايزه وتمشي زي ما انت عايزه. عشان كده قال لك جعل لكم الارض مهدا، مهدها لنا للسكن وللحياه وللمعيشه، وذللها لينا وجعل الانسان فيه عشان تستقر حياته على في هذا المكان او في الارض. وبعدين هنا يقول وذللها لنا ولم يجعلها ممتنعه من مصلحه العباده. ما تيجي مثلا تبني خلاص هتحفري هتبني هتثبت الارض، هتبقى الارض سبحان الله البيت هيتبنى وفي تحت الارض دي ما اعرفش ماسكه الارض تحتنا فيها اوتاد هنتميد به، ده جعل الارض لنا تحتنا ايه حاجه يعني ثابته كده واحنا ماشيين عليها مش بتتهز ولا بتميد بينا ولا كذا. وسلك لكم فيها سبلا يعني جعل الطرق الموصله تجري سبحان رب العرش العظيم، جعل كل الطرق ايه من ارض الى ارض من قطر الى قطر. عشان كده كان فيه كده في سوره سبأ لما ربنا سهل عليهم طرقهم وخلاها ميسره قالوا ايه ملينا الراحه يعني ملينا. شوفي رقم سبأ فاكرين سبأ قصه سبأ لما كفروا بنعم الله، فاكرين هذه القصه في القران كانت قيل في سوره سبأ جنتان عن يمين وشمال كلوا واشربوا من فيها في الجنتين دول ايه قيل سبحان الله كانت المراه تمشي بالسله في الجنتين دول نعيم يعني ما كانتش تقطف لا ما كانتش تقطف في كانت وهي ماشيه في الجنينه بتاعتها كده بس مجرد اللي هي تتعبه وتعمله ان هي بس تحط السله على راسها وتمشي في وسط الجنينه تخرج السله دي مليانه ايه من الفاكهه من كتر النعم اللي ربنا كمل. لما تيجي تشوفي سبحان الله كفروا بأنعم الله وجعل ربي لهم الطرق ايه قريبه جدا قريبه جدا يعني كل مثلا يمر كده دلوقتي لا قريه ثانيه لا قريه ثانيه يعني هو مساء زي بالظبط ما نسافر نقول ما احنا قريب جدا هتيجي مننا الضمنهور ما احنا بعد كده مش يعني فاصبح في تلاقي الطريق في بلاد بتمر عليها. هم كانوا كده زهقوا بقى من الراحه ومن الحاجات النعيمه ده كده قالوا ربنا باعد بين اسفارنا لا مش عايزين كل شويه نوصل لبلد كده، احنا عايزين السفر طويل والسفر مشقه العذاب. ربنا باعد بين اسفلنا، كفروا بالنعم لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا بدل ما يشكروا نعمه ربنا سبحانه وتعالى فبدلهم ربي بجنتين، جنتين ذوات ايه؟ فقر وخمر وشيء من ايه؟ سدر طيب. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى الايه؟ القرى ظاهره، وقال لهم سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا ربنا باعد بين اسفارهم، وظلموا انفسهم ظلم شديد انهم ياتيهم الفضل من الله وهم عايزين الايه؟ المشقه. هنا ياتي جعل الارض ممهده سهله، تزرعي تبني تسكني تمشي، جاذبيه ارضيه، ما فيش تصادم، ما فيش عربيه تخبطك وانت شيء ماشيه. تبقى تشوفي كده بتوع اللي هم كان في ناس دلوقتي من علماء الفضاء فاكرين طلعوا على على على حاجه جديده، على طلعوا كانوا على ايه بنات اللي كان 60 واحد او المريخ، بس ماتوا كلهم. ها ما هم طلعوا كده في رحله، افتكروا بقى، بقول لك هم كانوا عايزين يبعدوا عن تعبوا من الناس يعني، فراحوا طالعين بقى يقولوا يستجموا بقى هناك، استجموا فعلا يعني هم. فلأن ربنا ما هدينا الأرض عشان نقارن يعني، أنت عندك الأرض ربنا ما هدهالك، أنت بتسيب ربنا ما هدهالك ورايحة يعني سبحان ربي العرش العظيم. هنا وسلك لكم فيها سبلة، طرق موصلة من أرض لأرض من قطر لقطر، حتى كان اللي هم يتمكنوا وصل لجميع الأرض بأسهل ما يمكن، ويندفع بالأسفار أكثر مما يندفع بالإقامة. زي كنا نقول وأنزل من السماء ماء، دي بقى سبحانه وتعالى سر ذلك الماء، زي ما قلت لكم كده في سورة النور، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ ركاما، فترى الورق يخرج من خلاله، وبعدين بعد كده كمان ايه؟ ها هي دي بقى، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار. هنا نقول أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه؟ أزواجا من نبات، أزواج من نبات شتى، أنزل من المطر أحيا به الأرض بعد موتها. دايما إحياء الأرض بعد موتها تقرن بإحياء القلوب، اللي أحيا الأرض بعد موتها قادر يحيي قلوبنا، اللهم أحيا قلوبنا بطاعتك. دايما إحياء القلب، لما تيجي تشوفي إحياء القلب بالمطر وإحياء القلب بالذكر، تنزلي المطر على الأرض تلاقيها اهتزت وربت وأنبتت، تحيا كده حاجة بهيجة. تنزلي الذكر على القلب تلاقيه ترعرع، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وتلاقي مجرد ما الإنسان يذكر بس تلاقي سبحان الله يفضل قلبه حي شوية لحد ما يبعد عن الذكر ينسى. لذلك دايما اللي ما بيتذكرش أو ما اللي ما بيتذكرش تلاقيه قلبه متغطي محتاج يتنظف، كالحي والميت مثلا، الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. القلب اللي دايما في ذكر أو يذكر الله عز وجل قلبه حي، والذي لا يذكر ربي سبحانه وتعالى يلاقي قلبه ميت. أكذا تعلمنا. ولذلك هنا المطر للأرض كالذكر للقلوب، كالماء للسماء، ثلاثة دول زي بعض كده، كالماء للسماء. لا يستطيع السمك أن يخرج برا الماء، لو خرج برا الماء قليلا لمات، لو خرج الذكر من القلب قليلا لمات. سبحان ربي، سبحان المحيي للقلوب، اللهم أحيي قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. ولذلك المسلم المؤمن التقي الفطن الكيس الذي لا يغيب عن الذكر ابدا، يقدس عن الذكر دائما يتذكر، ويعلم ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين. تخيلي لن ينتفع بالذكر الا المؤمن. لو جيتي قلت الانسان جاحد ولا ما بيسمعش ولا متكبر على الذكر، وقلت له مثلا اي من ايات الله عز وجل، ولا قلت له لمحه من لمحات الايمانيه، أو قلت له ذكرى، أو قلت له تذكر، قلت له سبحان الله شفت النهاردة أيه من آيات الله عز وجل عجيبة، سبحان الله. زي ما قلت له قصة كده، سبحان الله تدبرت كده وأنا بشوف مثلا قصة فيديو لهذا الكلب اللي قاعد يدفن ابنه، وأنا ما ورد في قلبي إلا سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، يقول لك يا شيخ ايه ده اتاخروا ايه الربعيه ده، الناس وصلت القمر وانت قاعده تقولي ايات. ايوه ايات ربي هي اللي بتفيق القلوب، ايوه ايات ربي هي اللي بتحيي القلوب. مهما وصل معانا من علم، مهما وصلت معاك، مهما وصلت لدرجات العلم، ده انت بالعكس ده انت لما بتستزيدي درجه العلم الدنيوي، ما كانش العلم الدنيوي يدعوك الى الزياده في علم الاخره، يبقى انت ما انتفعت. اللهم انا علم وحبنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الاخرين، واجعلنا من ورثه جنه النعيم يا رب، واجعل العلم الذي نتعلمه يحرسنا في الدنيا الى الممات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على نور العلم. العلم نور يا حبيبي، العلم ينور حياه صاحبه. طول ما الانسان بيتعلم وطول ما الانسان بيسمع تجد حياته فيها نور، ضوء نور. وطول ما الانسان ما بيتذكرش وطول الانسان ما بيسمعش تجد حياتها فيها ظلمة او كآبه. اللهم اشرح صدورنا. ولذلك وانزل من السماء ماء فاحيا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، انزل المطر احيا به الارض بعد موتها سبحان الله، الا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت. طب ايه بقى؟ طب شوف اللي عايز يسال عن القران ده ولا اللي بينكر الخلق وكذا، اقول له طب شوفي كده سبحان الله، ارجع كده للعلماء قالوا ايه على الارض لما ينزل عليها الماء. هقول لك كده لما انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، العلماء بيقولوا ايه بقى؟ اكتبي كده لما بتنزل الماء على الارض ماذا يحبس الارض؟ بيقول لي بيحبس الارض فعلا اهتزاز، اهتزت. وبعدين بعد كده الخطوات بالضبط اللي قالها القران، اللهم زدنا ايمانا وزدنا علما، لان والله بدون ما نتعلم والله هنبقى جهله، والله ما هنبقى، والله الانسان طول ما الانسان يتعلم هو بيتعلم يقول يا رب بس تقبلنا عندك يا رب ارضى عنا رضا ليس بعده سخط، يا رب بس اغسلنا من ذنوبنا وخطايانا، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ولذلك هنا نقول جميع اصناف الانبت، جميع اصناف النوابت على اختلاف انواعها، امشي كده على بستان او ادخلي بستان وقف فيه كده عشان اعصابك تهدى، تقول يا سبحان الله ايه ده عنب، تكعيبات عنب كده، بصي تحت ايه اللي على الارض ده ما شاء الله ده كبير، تمشي كده شويه تقول ايه المزروع ده ما شاء الله، دي الشجره اللي بعد كده دي شجره ليمون ما شاء الله، ايه ده دي شجره رمان ما شاء الله، ايه ده مختلف الالوان. ان في ذلك الايات تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض، ومية واحدة، مية واحدة، والرجل الجنيني واحد والزارع واحد والأرض الأرض واحدة، وينزل عليها الماء من السماء وده حارق ده حد، بصي تلاقي ده تقول إيه سبحان الله، ده البرتقال ده إيه تقول ده سكري، والبرتقال ده إيه لا ده بصر، والبرتقال ده إيه لا ده بلدي، ده ايه الهنا للانسان في ده لكنه لا يعبد الله حق عبادته، ده ايه العطاء من الله والفضل القاعد من سبحان الله، النعم لا تعد يا جماعه والله لا تعد ولا تحصى، لكن بدل ما بنفكر في النعم ونحمد ربنا عليها نحمد ونزداد شكرا، والشكر عمل ونزداد عمل، يبقى الانسان دايما متمرد ودايق وعالم وكربان وكذا. اللهم ثبتنا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى قدر ذلك وساقه ويسره وجعل لنا رزقا، والأنعامك رزق تاكل انت ده، وجعل الأنعام رزق ما انت اللي بتاكليه مش بتاكله طبعا، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدم. سبحان الله كل حد له أكل، كل أحد له أكل، عمل السمك أكل للسمك أكل، وعمل للأنعام أكل، وعمل للبني آدمين أكل، وعمل للنحل أكل، وعمل للطيور أكل. إيه رب الخالق، ماذا تعلني عن ربك الخالق الملبي سبحانه وتعالى اللي نوع حتى في طعام المخلوقات ده عشان ده فيه تكامل، يطلع ده يأكل، يخرج ده ياخد النحل الرحيق يطلع لك من باطن النحل بطنه من آخر، يطلع لك من آخره العسل من بطنه من آخر، يعني آخر ده المفروض يبقى فيه مكان تعرفينه، سبحان الله يطلع لك منه العسل، تطلع تاخد الدودة الأكل ده ورقه التوت ولا كده تطلع لك من بقها اللي انت بتلبسيه، يطلع لك سبحان الله مش عارفه من الغزال ايه، يطلع لك المسك منه ايه، يطلع لك سبحان بين فرث ايه لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبن كان ممكن محصور بين بين الحاجات اللي هي انتوا عارفينها وبين الدم، ويطلع ابيض مفيش نقطه دم ولا في اي شيء خالص سائغ. يعني سبحان افلا يتدبرون القران. لذلك لما نيجي هنا يقول ربي، ولذلك قال ربي كلوا وارعوا انعامكم، كلوا وارعوا انعامكم، ولذلك ساق ذلك ربي على باب الامتنان يا عباد عباد الله كلوا. ان في ذلك الايات اللي يقول لاصحاب العقول النهى كلوا، كلوا النعمه دي موجوده معها ما حجزهاش عن حد فينا، كل انت عايز تاكل كله لو تقدر تاكل، لو دخلت البستان ده وعايز تاكله كله كله لو تقدر تاكله، بس الحمد لله المؤمن ياكل في معيه واحده. يقول له خلاص شبعت ما اقدرش ياكل بستان بحاله ما اقدرش، لكن جعل كل المخلوقات اللي قال ربي كلوا، كلوا من رزق ربي، كلوا من رزق ربي سبحانه وتعالى، وارعوا انعامكم تاكل الانعام من هذا الرزق. وسياقها على وجه الامتنان يدل على ان اصل جميع ان ما انبت ربي اباحه، مفيش لم يحرم ربي فلم يحرم منها الا ما كان مضرا ساما. بس الناس سبحان الله لما تيجي عند الحاجه اللي ربنا حرمها تقول ايش نعمه ده بقى، لما تيجي تقول لي مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميته، تلاقي بعض الناس اصحاب العقول نسال الله العفو والعافيه او برضو المشركين بالله عز وجل، تشوفي بعض الناس في بعض الاماكن يعني لما يلاقوا بس تشوفي بقى كلب الضرب ولا حاجات من دي ميته يجروا عليه ياخدوه. نعم ايوه، فتخيلوا خلاص مجرد مثلا عربيه خدته ومات خلاص ياخدوه، وربنا يقول لك حرمت عليكم الميته والدم. والدم هو في ناس تاكل بالدم؟ ايوه والدم ولحم الخنزير. طب ليه لحم الخنزير والناس قاعده تاكل منه؟ لا سبحان الله، لانه مليان ايدان لا حصر لها، ده بين ده في اللحمه بتاعته زي ما وريتكم مره، فاكرين انا مره جبت لكم مره بحث وجاي وريت لكم مره لحم الخنزير ومنظره، وجاي وجبت اللي هو اللي سبحان الله اللي هو المطعم كده، وكان جاي واحد بيعمله بيطيه وريته لكم وبيشوي بقى على النار كده ما شاء الله قاعد يشوي بقى، واول ما يشوي طبعا الحاجات اللي جوه بتطلع من الشوي، فمنظر مقزز. ورب لان ربنا قال في كلمه واحده حرمت عليكم الميته ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. الفاسق خارج عن طاعة الله. فحل ربي كل ما على ذلك اللي حرمه ربنا حرمه في كتابه الكريم واضح في كتابه كل ورع وأنعمكم في ذلك الآيات اللي يقول إنها أي بذوي العقول الرزينة العاقلة والأفكار المستقيمة التي تعلم مدى فضل الله وإحساني ورحمتي وعطائي وسعة بروني وتمام عنايته بالخلق. إنه ما منش ربي عليكي إلا إنه هو الرب المعبود المالك المحمود، الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه، ذا كل ذا أنعم به عليك. أيخلق ويعبد غيري؟ أيرزق ويعبد غيري؟ أيعطي ويحمد غيري ويثنى على غيري؟ ولذلك امتن ربي بكل هذه النعم كما أحيا الأرض بعد موتها. إن ربي قادر على أن يحيي الموتى. أنت بتشوف الأرض بتهتز وتنمو وبتحيي وتطلع خضرة وتطلع، طب ليه زعلانة؟ زعلان إن معقولة الميت هيحيي بفضل الله عز وجل. يقول ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما ذكر ربي الأرض بقى دي اتكلم على الأرض سبحانه وتعالى وذكر فيها النعم والمتاع وقلبه يخرج منها يخرج منها بعد الموت حياة وهو قادر يحيينا بعدها، وقال ده إن في ذلك الآيات اللي يقول إيه إنها اللي يبعق القول. لما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها الأرض بتشكر لما نزل عليها المطر بتهتز وتربو وتنبو وتحيا، ولذلك تخرج النبات المختلف الأنواع أخبر أنه خلقنا منها من تراب وفيها يعدنا إلى التراب ندفن في هذا التراب، ومرة تانية ينادى عليك ومنفخ في الصور يخرجنا منها طارة أخرى كما أوجدنا منها ورجعنا لها فسعدنا بالبعث يوم ينفخ في الصور. لما يخرج النفخة بتاعة الصور دي يخرج كل من في القبور، ذكر ربي سبحانه وتعالى ذلك في قبره في كتابه قال ايه؟ قال فيها ايه؟ قال في النفخة ده ايه؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ايه؟ وقال وكل أتوه ايه؟ خلي بالكم. فكان سبحان الله يعني ده في السورة دي ففزع، السورة دي ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وخلي بالكم لما يجي تقول الفزع يعني النفخ ده هيبقى فيه فزع، إنما في السورة الزمر ثم ايه؟ نفق فيه صعق مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأمر شديد في الصعق ده، ولذلك لما تشوفي سبحان الله الإنسان كيف يتهنى، والذي صاحب الصور ملتقي بالصور وينتظر الأمر، يعني إزاي الناس بتعصي والناس وصاحب الصور منتظر الأمر في الحال لسه هيجي الأمر، الله أعلم الأمر دلوقتي بكرة بعده، يعني المهم الأمر إيه؟ قريب. فكيف يتهنى الإنسان بالمعصية أو يبعد عن طاعة الله عز وجل وصاحب الصور ملتقي وينظر إلى ربه حتى يأتيه الأمر من الله عز وجل يوم ينفخ الصور، يوم النفخ بالصور يوم شديد جدا. لذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصبهم يوفدون خاشعة إيه؟ ترهق مذلة. لما تشوفي سبحان الأمر الشديد ده إن هو الإنسان يخرج من قبره كالجراد، كجراد منتشر، يبقى خارج وهو مش عارف، وخارج أمر شديد، أمر شديد. يوم يجمع الأولين والآخرين، يوم يجمع الأولين والآخرين، ذلك يوم العرض، يوم الخروج من القبور يا جماعة، يوم شديد جدا. يخرج الأولين والآخرين كل الناس ليجتمعوا في صعيد واحد. لما يعني يقول لك سبحان الله الأمر ده، طب يعني حفاة عراة، الأمر أشد بذلك بكثير، إننا ممكن نشوف بعضنا بعضا كما تقول السيدة عائشة يرى بعضنا بعضا، الأمر أشد بكثير. ده في أوقات معينة معينة، مش حد ما فيش واحد يحس بالتاني أبدا. من أعظم الأوقات دي وقت إيه؟ وقت ما ينظر الإنسان في ميزان موازين، فمن ثقلت موازينه فهو يعيش في النعيم، من خفت موازينه فهو هاوية، وما أدراك ما هي وقت الصراط. وقت الصراط الواحد ماشي على صراط يقول رب سلم سلم، بس يا رب يمنع عشان ندخل الجنة، يا رب انت تخطفناش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رب سلم سلم. وقت الموازين، وقت الحساب، وقت الصراط لا يعرف أحد أحد إلا ما قدم لنا لنفسي. ويقول المفرط يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني عملت. ولذلك قيل لما الإنسان المفرط هيتمنى ساعة ترجع له من ساعات الدنيا عشان ما يفرطش، ساعة ترجع له من ساعات الدنيا علشان ما يعملش إيه؟ علشان ما يضيعش وقته، أو علشان ما يفرطش في عمل صالح يقربه من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الآية دليل لما تيجي تشوفي يقول لك إيه؟ منها خلقناكم، هو الإنسان خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. طب ما يجي بقى واحد يقول لك أنا كل الكلام ده مش نقوله، طب تعالى كده الواحد من الناس اللي هم العلماء اللي قالوا تركيب الإنسان وعاملين جداول دلوقتي كده ما شاء الله، التراب في إيه مش كده، وتركيب الإنسان في إيه بالنسبة، بالنسبة سبحان الله، عشان نقول له العائل يلي بتنكر الخالق ده موجود لك بالنسبة، قال لك خلقناه من تراب، آدي التراب وآدي الإنسان، وإنت بقى أحكم لو كان عندك عقل لقول إنه هان اصحاب العقول اللي تتفكر من الذي خلق، فمن ربكما يا موسى؟ عشان كده لما حد قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء ولقد اريناه ايتنا كلها فكذب وابى. كل ده انا بقول لكم كل انسان محد، يعني سبحان الله. في كم سنه كده جم بنتين كده بيتكلموا الاثنين، كل انسان عنده كبر شديد بيحد كل ايات الله عز وجل. كان بنتين جايين وقاعدين البنات قبل ما اطلع درس، كنت درس الثلاثاء، والبنات جايين بنتين، بنت لعبه بعقل بنت تانيه، في شطين خالص يعني بنات جامعه، وقاعدين كده معايا. فقالت لي انا مش عارفه ايه، وقالت لي كلام يعني شديد كده. فقلت لها طب اطلعي فوق، اطلعي فوق في الدرس. وكان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله فتحا ما كانش عندي، كان من الله عز وجل. وبعدين يعني زي ما تقولي غيرتي على الرسول صلى الله عليه وسلم كده، انه كان ربنا سبحانه وتعالى بمعجزه النبي وادله نبوته وكذا. المهم بعد ما انتهى الدرس، وكان الدرس طويل، انتوا عارفين في الشخصيه بيبقى الدرس طويل، فخرجنا بعد الدرس البنتين، قلت لهم بس جولي بعد الدرس لو سمحتوا، جولي انا كنت عايز اشوف وشهم بعد الدرس. لقيت بنت منهم سبحان رب العرش العظيم شرح، قلت لها قلت لك ايه؟ ها قالت لي لا الحمد لله الحمد لله، شرح صدري شرح صدري. الثانيه ها يا سبحان الله على تبشيره الوجه، قلت لها اللهم افتح قلبك يا بنتي، بس ما اقدرش اعمل الا ان ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا سبحان الله لعلك داخل من نفسك خلاص انت كده ليس عليك هداهم. وبعدين بعد ربنا عايز يفتح قلبه يفتح قلبه، واللي ربنا شايف ان قلبه عليه عمى، نسال الله ان يجعل لنا قلوبا مبصره، وان يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا، واشفنا من كل داء، اللهم نسالك الشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا منك، اللهم افتح قلوبنا لذكرك، اللهم افتح اذاننا للسمع عنك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك، اللهم احببنا اليك والى ملائكتك والى انبيائك والى عبادك الصالحين، واجعلنا من احب خلقك عندك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم كما يعني امددتنا بالعمر في بدايه هذا العام الهجري الجديد، فامددنا بالعون من عندك، اللهم امددنا بالعون من عندك، واجعل لنا في هذه الايام عملا مباركا تقبل عنا، وكن لنا عونا يا رب العالمين، وكن لنا عونا يا رب العالمين. اللهم كن لنا عونا على طاعتك، علما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بك رب المال لا ينفع قلب لا يخشع من نفس لا تشفع ومن دعوه لا يستجاب لها، واجعلنا من احب خلقك عندك وملائكتك وانبيائك وعبادك الصالحين، وارزقنا الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء مع فقد الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مفزن ولا فاضح، نسالك خير المستلم خير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا فقد موازيننا، اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا، اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وجازهم كل احسان احسانا وبالسيئات عفوا وكرما، من كان منهم حيا فاطلب امره على طاعته، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه واجعل بهم القبور غرفه من جوارحهم يا رب العالمين.